رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مؤتلف، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ على كل حال الجواز يجوز بعد الولاء دون التسليم، يعني بناء على المصلحة، إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق بن جابر عليه الصلاة والسلام عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين هذا مستثنى، أما إذا بلغت 9 فليس له زوجها إلا بإذنها أو كان قد قرب من 9 لا بد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة وهو من أجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية للإنسان طيب وأحب المحصله وعلى يعني يلزم قبل ان يقول قصد الصلاه بنته هذا لا حرج فيه اذا كانت لا تسلم.